جرت حفلة الصداقة يوم 12 من الشهر الجاري في نادي تيدونغان للبعثات الدبلوماسية ببيونغيانغ باسم مشترك للجنة العلاقات الثقافية الخارجية وجمعية الصداقة الكورية اللاوسية وسفارة اللاوس لدى كوريا بمناسبة ذكرى 25 لمقابلة زعيم العظيم كيم إل سونغ مع كاي شون فون بيهان الرئيس السابق للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي الرئيس السابق لجمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية. شارك فيها باك يونغ إل نائب الرئيس جمعية الصداقة الكورية اللاوسية نائب الرئيس لجنة العلاقات الثقافية الخارجية والمعنيون والشغيلة في مدينة بيونغيانغ وفون كام إنتابواري السفير اللاوسي وأفراد السفارة اللاوسية لدى بلادنا. ألقيت فيها كلمات ثم تفرج المشاركون على الأرض الفني البسيط من آداء تلاميذ في مدرسة تونغيو الإعدادية في هايتي دونغان لصداقة الكورية اللاوسية. بعد انتهاء الحفلة جرت المباريات الرياضية بين أعضاء جمعية صداقة الكورية اللاوسية وأفراد السفارة اللاوسية.